إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. بلا حدود. بلا حدود فترة ثقافية منوعة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد على الهواء مباشرة وفترة جديدة من بلا حدود. نسعد بكم مستمعي الكرام من الآن وحتى الرابعة والنصف. معي ومعكم من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم أبو الفتوح. بلا حدود إعداد فاطمة حماد. بلا حدود الليلة أصدقائي من إخراج رضوى رشدي. وأسعد بكم من أمام الميكروفون على مدار الساعة وائل علام. مستمعي الكرام، أصبح الإعلام الإلكتروني محور الحياة المعاصرة، له أهمية كبيرة باحتواء قضايا الفكر والثقافة والأدب، وبات يطلق عليه ثقافة التكنولوجيا أو ثقافة الميديا. وأصبح مستخدم الإنترنت في العالم في تزايد مستمر في ظل هذه الثورة الكبيرة، والتي تتجسد في الدمج بين وسائل الإعلام والاتصال. فالقنوات التلفزيونية أمكن لها أن تبث برامجها عبر الموبايل، وبذلك استطاع الإعلام الإلكتروني أن يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الإعلامي والثقافي وكذلك الفكري والسياسي. فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الإعلام التقليدية، وإنما هو وسيلة إعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من خلال انتشار المواقع والمدونات الإلكترونية وظهور الصحف والمجلات الإلكترونية التي تصدر عبر الإنترنت. مستمعي الكرام، نحن نتجول مع حضراتكم خلال هذا اللقاء وعلى الهواء مباشرة في رحلة مع عالم الإعلام الإلكتروني ومستقبل الإعلام في العالم. ويسعدنا أصدقائي أن يكون معنا على الهواء مباشرة الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. دكتور محمد، بداية نرحب بحضرتك، نورتنا وشرفتنا في هواء البرنامج الثقافي. ربنا يخليك، أهلا بحضرتك ومستمعيك. وأنا مش يعني أنا مش جديد على البرنامج الثقافي، البرنامج الثقافي أعتبره بيتي، ومبسوط جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة ومع مستمعين البرنامج الثقافي. شكرا جزيلا، ونحن أسعد بالتأكيد دكتور محمد. ولكن دعنا ونحن نتحدث عن الإعلام الإلكتروني ومستقبل الإعلام في العالم في خلال هذه الفترة، من خلال هذه الثورة الكبيرة في ميديا الإعلام، ليست وليدة اللحظة وإنما منذ فترة طويلة. بداية نريد أن نتعرف على مصطلح الإعلام الإلكتروني. والله هو مصطلح الإعلام الإلكتروني هو مصطلح جديد قديم، يعني هو كل ما يبث من خلال أي وسائط إلكترونية من مواد مذاعة أو على الهواء مباشرة، سواء كانت هذه المواد المذاعة من أجهزة رسمية أو من مؤسسات رسمية، فبيبقى إعلام إلكتروني تابع للإعلام التقليدي، فبالتالي يبقى ليه مصداقيته، أو إعلام يبث من خلال أفراد أو مؤسسات صغيرة يعني أو مواقع صغيرة، أو يعني ممكن يبقى المواطن نفسه مصدر للإعلام الإلكتروني، بحيث أنه هو يقدر يبث أي خبر في أي وقت من خلال موبايله أو تليفونه المحمول. فده تعريف الإعلام الإلكتروني، باختلاف عن الإعلام التقليدي بأنه بيبث مباشرة على الميديا أو الوسيط الإنترنت. نعم دكتور محمد، يعني نقدر نقول ان الاعلام العادي او الاعلام القديم أو المعلوم بالضرورة عند الناس منذ القدم أن الإعلام متمثل في حاجة من ثلاثة، إما التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو الجرائد. ده كان الإعلام منشور على هذا الوضع، وعاش العالم كله والعالم المصري والعربي خاصة على فترات طويلة من الحياة أنه بياخد المعلومة بتاعته من هذه الأركان الثلاثة، وهو اللي حضرتك بتسميه الإعلام التقليدي. ظهر بعد ذلك الإعلام الإلكتروني، وهو كل وسيلة إعلامية تبث الداتا أو المادة بتاعتها خارج نطاق الإذاعة العادية أو الراديو العادي، وخارج نطاق التلفزيون، وخارج نطاق الجرائد. على العلم طبعا أن في محطات إذاعية كثيرة ومحطات تلفزيونية تبث من خلال المواقع الإلكترونية. بداية، ما هو الفارق بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني؟ الإعلام التقليدي إعلام منسوب لجهات معروفة، جهات رسمية أو شبه رسمية، يمكن مساءلته عن المواد التي يبثها، أو يبقى في مصداقية أو مسؤولية عما يبثه من معلومات أو أخبار أو غيره. الإعلام الإلكتروني ليس له أب، زي ما بيقولوا، يعني أي حد ممكن يبقى إعلامي إلكتروني، يوفر مادة من زي ما قلنا من خلال موبايله أو من خلال موقع إلكتروني هو بيشتريه، أو بيشتري الدومين ويعمل هوستنج، وكل ده ما يكلفوش أكتر من 3-4000 جنيه، ويبقى عنده موقع، يبقى عنده جريدة، يبقى عنده وكالة أنباء، يبقى عنده أي حاجة يبث من خلالها كل اللي يقدر عليه، ويبقى هو رئيس التحرير ومدير التحرير، وهو هو صاحب كل شيء، وصاحب كل شيء. فدي خطورة الإعلام الإلكتروني في إنه سهولة تداوله أو سهولة الحصول على وسيلة إذاعة أخبار، أو أيا كان الشخص اللي بيقوم بهذا العمل، أيا كان الشخص، لأنه ما فيش لغاية دلوقتي ما يقنن وسائل الإعلام الإلكتروني بالشكل القانوني وبالشكل الاحترافي وبالشكل المهني. ما فيش ميثاق شرف، ما فيش ما يمكنه التحكم أو الرقابة، بلاش الرقابة، لكن يمكنه التحكم فيما يبث، أو الحكم على ما يبث، أو محاسبة من يبث مواد غير حقيقية أو مغرضة أو لها هوى أو لها أيديولوجية. نعم. والإعلام الإلكتروني ميزاته بقى أنه أسرع كتير جدا من الإعلام التقليدي في تقديمه للخبر، وسرعة انتشاره، وسهولة بثه. جميل. وتأثيره اللي ممكن يبقى ضار على على المتلقي، أو ممكن يبقى نافع. يعني في وقت من الأوقات كان في حد راجل أعمال مشهور في مصر أذيع أو أشيع أنه دخل المستشفى، فالبورصة وقعت، فده خبر ما كانش ساعتها صحيح، يعني خرج بسرعة جدا، فالناس تناولت تأثيره السلبي بالظبط. يعني 50,000 20,000 وسيلة تواصل، و10,000 موقع تناقلوه، موقع إلكتروني لجرائد معروفة وغير معروفة، تناقلت الخبر كتو بست زي ما بيقولوا، قص ولزق بدون التحقق. ودي مشاكل أعتقد عاشت فيها فترة كبيرة الوسائل الإعلامية التقليدية، وخاصة الصحف والمجلات، ومن بعدها التلفزيون والإذاعة، إن البعض كان بياخد المعلومات مباشرة من وسائل الإنترنت، وده خطأ كبير طبعا دكتور محمد. هو اللي كان بيخلي الإعلام التقليدي ياخد أو يستقي معلوماته أو أخباره من الإعلام الإلكتروني تأخر وصول الخبر للإعلام التقليدي، أو انتظاره لتعليمات ببث أخبار أو منعها، وده يعني ده شغل، يعني ده الإعلام التقليدي ده شغله ده، يعني ما يقدرش أي مذيع أو مقدم برامج يقدم خبر إلا إذا كان في تعليمات بتقديمه، حتى لو كان الخبر صحيح أو مش صحيح، لازم يبقى في تسلسل وفي إدارة وفي نظام، وفي إزاي أنا أذيع خبر أو مزاج خبر، وفي جهات أرجع لها عشان أتحقق من الخبر. يعني لو خبر عسكري أرجع للمحدث العسكري، له وسائل وصفات مختلفة تماما عن الإعلام الإلكتروني، فبالتالي بيتأخر الخبر. فتأخير الخبر بيدي الفرصة للإعلام الإلكتروني الموجه، الإعلام الإلكتروني اللي له هوى أو لغرض أو لأيديولوجية، إنه يقول اللي هو عايزه في غيبة الإعلام التقليدي. علشان كده دكتور محمد، انتبهت وسائل الإعلام التقليدية لهذا الأمر، وبالفعل معظم وسائل الإعلام التقليدية سواء كان إذاعة أو تلفزيون أو صحيفة بدأ يبقى لهم فعلا موقع إلكتروني خاص بهم سريع بالنسبة لعملية البث ونقل أو إشارة بالأخبار والأحداث. عموما مستمعي الكرام، نستكمل اللقاء مع حضراتكم خلال هذه الرحلة في عالم الإعلام الإلكتروني ومستقبل الإعلام مع ضيفنا الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام خلال هذا اللقاء من بلا حدود، والذي نتحدث فيه عن عالم الإعلام الإلكتروني ومستقبل الإعلام. ومعنا ومعكم على الهواء مباشرة الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. أهلا بحضرتك مرة أخرى دكتور محمد. أهلا بك فندم. دكتور محمد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن خصائص الإعلام الإلكتروني والفارق بينه وبين الإعلام التقليدي. حضرتك بدأت في بداية هذا اللقاء بالنسبة للفارق في خاصية التوفير بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، وقلت حضرتك أن الواحد بمفرده يستطيع أن هو يبث ويقول اللي هو عايزه وهو في بيته وفي غرفة نومه تلفزيونيا وإذاعيا وورقيا، ويستطيع أن ينشر ما يشاء. أيضا من ضمن خصائص الإعلام الإلكتروني دكتور محمد ما يسمى بالشمولية، يعني يستطيع من يقوم بهذا الأمر من الإعلاميين الذين يعملون في الإعلام الإلكتروني أن يكون شامل في جميع التخصصات. تمام. إلى أي مدى تكون صفة الشمولية صفة من مميزات الإعلام الإلكتروني؟ تمام. اللي بيشتغل في الحقل الإعلام الإلكتروني لازم يبقى well qualified. يعني إيه؟ يعني مؤهل تماما إنه يشتغل في الإعلام الإلكتروني. مش عايز أقول بعكس الإعلام التقليدي، ولكن الإعلام التقليدي سواء في جريدة أو في صحيفة أو في تلفزيون أو في أي مكان مش محتاج إن هو يبقى بيتقن اللغة العربية، يقدر يصحح شغله، يدقق شغله، ممكن مش لازم يبقى مصور محترف، مش لازم يكون عنده فكرة عن تصوير الفيديو، مش لازم يكون عنده فكرة عن اللغات التانية. يعني بيبقى الإعلام الإلكتروني لازم يكون عنده الحد الأدنى من المؤهلات اللي تؤهله أنه يبقى صحفي. نعم. وكاتب ومدقق إملائي ومصحح ولغوي، ويكون كمان مصور ومونتير، يجمع كل هذا. كل هذا ده مش موجود عمره في الإعلام التقليدي. طبعا والله صعب. في ناس بس ما فيش حاجة من الناس كلها، إنما في ناس عندها المقدرة دي. إنما في الغالب مثلا إحنا كنا نعرف إن الصحفي الكبير فلان قوي ده كان بيكتب المقالة ويسيبها المصحح، يسيبها المدقق، وبعد كده خلاص هو في النهايه رئيس التحرير بياخد المقاله يوضبها وتنزل بالشكل اللي تلقاه الجمهور بالشكل الحسن. انما ممكن يكون الكاتب نفسه يعني ما عندوش القدره بهذا الشكل. بالظبط. ما عندوش قدره على المونتاج، على سياق الخبر. سياق الخبر قد يكون له ناس برضه، العنوان، المنشئ. نعم. الحاجات دي كلها ليها برضه يعني مش لازم الصحفي او الكاتب الصحفي يقدر يعملها. نعم. انما الصحفي الالكتروني لازم يكون ده، لانه ما وصلش صياغه الخبر بالشكل الملائم مش هيوصل، مش هيحصل ترافيك، مش هيحصل ترند، ومش هيقدر خبره يوصل. ان احنا كنا بناخد محاضرات او كنا بنعمل محاضرات للصحفيين الالكترونيين الجدد، ازاي يكتب العنوان بتاع الخبر، ازاي من خبر عنوان خبر جاذب، يعني خاصة الميديا مختلفة مش ورقي. الإعلام الإلكتروني محتاج ان هو يختصر وما يقولش كل مضمون الخبر في العنوان، يعني حاجات كتير قوي. يعني نعلمه ازاي يصور، ازاي يمسك كاميرا، ازاي يعمل مونتاج، ازاي يصور فيديو، ازاي يعني لو عايز الخبر من مكان تاني ازاي يتحقق مصداقية الخبر ده. نعم. يلاقي خبر ما يعملوش كوبي وبيست ويحطه على الموقع، لا، لازم يعرف الخبر ده جاي منين واتعمل ازاي ومين اللي قاله، وفي خلال الثلاث أربع دقائق كم جريدة رسمية أو كم مكان موثوق منه عرض نفس الخبر عشان يتأكد من مصداقيته. ولو هي الجريدة دي بس أو المكان ده يبقى الخبر ده مظبوط. نعم. دكتور محمد، ما زلنا نتحدث عن خصائص الإعلام الإلكتروني. زي ما قلنا أن توفير في الجهد والوقت والمال، أيضا الشمولية. من ضمن الصفات أو من خصائص الإعلام الإلكتروني المرونة، يعني في مرونة في الإعلام الإلكتروني مش موجودة في الإعلام التقليدي، وتستطيع من خلال عملك في هذا المجال إنك تقدر تركب صور، تعدل أصوات، انتقاء معلومات، مجيء معلومات منذ القدم. عندك وسيلة سهلة جدا إن أنت تبقى مرن في تحديد الداتا اللي أنت هتشتغل فيه. إضافة للمرونة كمان السرعة كل استخدام او استغلال كل وسائل الميديا والوسائل المعروفه الاديبه والحديثه بانك تضمنها خبر. يعني الخبر ده ممكن ترجع تجيب صور من الارشيف، يعني تجيب صور مصورها انت صورتها بنفسك، ممكن تستعين بحد من الاصدقاء لو في حدث في مكان ما، ممكن تكلم حد من اصحابك تقول له صور لي الحدث ده، سواء كان بعتلك في نفس اللحظه، بعتلك في نفس اللحظه تضمنها الخبر، سواء كان فيديو او صور. في كمان التفاعليه، يعني رد الفعل. رد الفعل يعني من المتلقي. يعني المتلقي لو المتلقي لقى حاجه، انا مثلا في وقت من الاوقات كان في حد بيكلم، وعارفين مين هم الناس دي، كانوا بيكلموا ان في كارثه حصلت في مكان ما وانا كنت موجود في المكان ده. والخبر نزل، فقلت لهم لا، يعني تدخلت وقلت لهم لا يا جماعه وللناس كلها، الناس دي مغرضه والناس دي بتنزل الخبر ده عشان تعمل بلبله، انا في المكان وادي الصوره ما حصلش الكلام ده. فالتفاعل ممكن يجيب صور قديمه خالص ما لهاش علاقه بالحدث ولا بالموقف، يعني كانوا بيصوروا نفسهم بتواريخ، يعني تاريخ بعد بكره. وهو واقف مش عارف فنلان ايه ورافع ايه، وهو لسه يوم زمن ما جاش يعني. فلما يجي اليوم ده يروح منزل الخبر على انه وقف في المكان ده، او كان حدث قديم وهو يعني ركب عليه صوره تانية او ركب عليها تاريخ يافطه شايلها بتاريخ النهارده، وهو ده ما حصلش، حاجه قديمه ومتوضبه. وبعد كده احنا بنعرف الصور دي متركبه او الصور دي مش مظبوطه او متفبركه بوسائل كتير احنا كنا بنعلمها للصحفي الالكتروني عندنا في النقابه. احنا كان عندنا نقابه صحفيين الكترونيين وتحلت لاسباب انا في غنى ان انا اقولها او ما اعرفش. انا مش شغاله حاليا. لا هي موقوفه يعني تحل مجلس الاداره و النقابه العامه للاعلاميين الالكترونيين. لا مش النقابه العامه، نقابه نقابه الصحفيين الالكترونيين المصريه. دي اول نقابه اتعملت، اول نقابه خدت موافقه من وزاره التضامن وكانت مشهره وكانت قانونيه 100%. وبعد كده لقينا 20 نقابه طلعوا بنفس الاسم يعني بنفس الصفه يعني الصحفيين الالكترونيين. وابتدينا بقى نشوف ناس شايله كارنيهات ما لهمش علاقه بالصحافه ولا لهم علاقه بالكتابه، ما بيعرفش يكتب اسمه صحفي. ودي للاسف انتشرت لفتره موجوده في مصر. وبعدين احنا نفسنا طلبنا من الجهات الرسميه ان هم اللي يبقى معاه تصريح معاه كارنيه ويقول انا صحفي يرجعوا لنا يتحققوا منه ده بيشتغل ايه بالظبط او ده ايه. وبعدين لما حصل شويه مشاكل وحصل حاجات كتير وابتدت ناس تنصب باسم النقابات الصحفيين الالكترونيين، فقلنا لا يعني وقفنا حلينا العلاقه تمام. كان في وعد بقى من نقابه الصحفيين المصريه ان هي هتعمل قسم او مكان في الصحفيين الالكترونيين او للاعلام الالكتروني. طبعا لسبب او لاخر ما حصلش، وبعطاء ما اعتقدش انه ممكن يحصل قريب. جميل. دكتور محمد الطواب الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب الرئيس للاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، برضو من وسائل وخصائص الإعلام الإلكتروني التطور السريع. يعني حصل فيه تطور في الوقت الحالي عما هو سابق بالفعل على الإعلام الإلكتروني. كان فيه بعض السلبيات زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل، العشوائية والسرعة أيا كان الخبر وأيا كانت النتائج السلبية والإيجابية على انتشار هذا الخبر. أعتقد أن انتقل لمرحلة أخرى، مرحلة أنضج بعض الشيء، وحصل للإعلام الإلكتروني تطور وتجاوز هذا التطور فترة يعني بسيطة للغاية. ما هي وسائل التطور السريع من وجهة نظر حضرتك خلال الفترة الماضية التي جاءت عن طريق الإعلام الإلكتروني؟ والله أنا سعيد جدا بإني لقيت معظم 90% من وسائل الإعلام التقليدي ابتدت تجد لها مكان في ساحة الإعلام الإلكتروني، وابتدت الصحف تعمل مواقع إلكترونية، وابتدت القنوات التلفزيونية تعمل مواقع إلكترونية، ويعني ده جميل. وأعتقد برضه دكتور محمد إن ده ما كانش باختيارها الذاتي بس، لا هو لازم تخش عشان المنافسة. يعني ما فيش وسيلة تلغي وسيلة. يعني الصحافة الإلكترونية مش هتلغي الصحافة الورقية، ولكن حدت منها كتير جدا جدا وقللت كميات الصحف كانت بتطلع، بدليل ان كم كبير من الصحف العالميه المشهوره توقفت فعلا ورقيا واكتفت بالنسخ الالكترونيه. انما برضو في ناس لا زال عندها الشغف انها تقرا جريده ورقيه، يسعى ويروح يجيبها، مش سهل زي الاول تنزل الميدان تلاقي الجريده، لا لازم تسعى وتلاقي حد معين بيبيع الجريده او تحجزها او ما الى ذلك. التطور الاخير بقى التطور الضخم قوي او التطور يعني لازم واحد يقوله في الصحافة الإلكترونية إن دلوقتي أصبحت صحافة الفيديو بريس. فيديو بريس يعني يعني صحافة الفيديو، مش مكتوبة ولا مقروءة ولا صحيفة إلكترونية وبتاع، ده خبر عبارة عن فيديو صغير قصير بيقول خبر. كان زمان الصحف الورقية أو الصحف حتى خبر مسموع، خبر مرئي، مرئي ومسموع، مرئي ومسموع. يعني كان زمان الصحف الورقية حتى الصحف الإلكترونية بتعتمد على المتلقى اللي بيعرف يقرأ المتعلم. لا الفيديو بريس ده يعني يستهدف الشرط كل يعني الناس، وبغض النظر عن لغته كمان. ما فيش صورة ما بتشرحش نفسها، نعم، يعني إذا كان فيها حاجة متفبركة أو ما إلى ذلك. فالفيديو بريس ده أحد الصحف في الإعلام الإلكتروني اللي بيميز يعني اللي بيعكس ميزة الإعلام الإلكتروني إن هو ما بيستهدفش الفئات المتعلمه فقط، لا بيستهدف كل الناس. كل الناس يعني الجورنال زمان كان لازم كل واحد يعرف يقرا ويكتب، دلوقتي لا دلوقتي لا، هقدر اخش من خلال الاعلام الالكتروني واسمع الخبر اللي بيتقال واشوف بالظبط. فدي ده فرق ما بين برضو الاعلام الالكتروني والاعلام التقليدي، انك مش مقيد بالناس اللي بتقرا بس، او مش جمهورك الناس اللي بتقرا بس. الناس مجرد ان بيشوف عنده عين وعنده اذن بيفهم ويسمع ويشوف وخلاص، وحتى ويوصل سهل. يعني ممكن كمان بيستغنوا عن اللغه، يعني الفيديو ورس مش محتاج ان حد يترجمه ولا حد يكتب عليه تعليق، شاف صوره بتحكي حدث خلاص. كل حاجه واضحه، كل حاجه واضحه. مستمعي الكرام، رحله عالم الاعلام الالكتروني ومستقبل الاعلام في خلال هذه الفتره طويله بالفعل، وفيها الكثير والكثير من الاسرار والخبايا. سنتعرف اصدقائي حول العديد من هذه الرحله مع ضيفنا الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام على الهواء مباشرة لاستكمال هذا اللقاء مع الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. وما زلنا أصدقائي نتحدث عن خصائص الإعلام الإلكتروني وأهم ما يميزه عن الإعلام التقليدي. دكتور محمد، من ضمن هذه الخصائص، وهي خاصية مهمة للغاية وكانت السبب الرئيسي في إقبال الناس على الإعلام الإلكتروني ورد فعل إيجابي منه، وهو خاصية التفاعلية، التفاعل المباشر بين المؤدي والمتلقي. ده موجود في جميع وسائل الإعلام الإلكتروني، سواء كان من خلال المرئي أو المسموع أو المقروء أو المشاهد أو أي لون من ألوان الإعلام الإلكتروني. إلى أي مدى ظهرت التفاعلية في الإعلام الإلكتروني وكانت سببا رئيسيا في انتشاره؟ والله هو يعني زي اي ميديا جديده او وسيله جديده او حاجه جديده الناس بتعرفها، كان في الاول ما كانش فيه التفاعل الواجد، يعني او ما كانت الناس لسه يعني انسان عدو ما يجهله، يعني كانت على استحياء لغايه يعني ابتدت وسائل الإعلام الإلكترونية نفسها هي التسعة لجذب المتلقي وتديله الفرصة في أنه يتفاعل معها. يعني في مواقع في الأول خالص ابتدت تعمل حاجة اسمها أنشر مقال أو أعرض فكرة، فكان مش الجرائد الإلكترونية والمجلات الإلكترونية ما كانش حيادية أو ما كانش أحادية، يعني ما كانش هي اللي بتعمل المادة وهي اللي بتصدر المادة للمتلقي وخلاص وهو ده، يعني ليس في الإمكان أبدع من مكان. لا، ادت الفرصة لأصوات جديدة، أقلام جديدة، مواهب جديدة، ناس جديدة أنها تتفاعل. كان في الأول حتى على استحياء مجرد تعليقات على مقالات أو على مواد منشورة أو مذاعة أو كده، إنما وصلت لحد بقى المشاركة الفعلية مباشر. وكان الإعلام بيقرأ رد فعل أو الرسالة بيشوف شغله ناس تحكم عليه سواء متخصصين أو مش متخصصين أو كده، كان رد فعل زي المسرح على طول مباشر. أنا كتبت مقالة كويسة، لقيت الناس بتستحسن، خلاص ساحة مفتوحة وكل منهما بيستفيد من الآخر. بالضبط، يعني أنا ككاتب لما معلق يقول لي على حاجة مش عجباه في مقالة ببتدي أخذ درس إن المرة الجاية مش عاملها وأتفاعل معه وشاركه رأيي وأقوله يقنعني أو أقنعه إن هو صح وأنا صح. التفاعلية في الإعلام الإلكتروني مهمة جدا جدا جدا، وهي فرق كبير جدا بينها وبين الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي كان فيه ابتدى يظهر تفاعلية في البرامج بقى واستقبال المكالمات، بس بيبقى فيه مشاكل. نعم، بيبقى ساعات المكالمات موضبة وفي نفس الوقت كمان العدد قليلة أو ممكن يكون حد بيجامل حد أو واحد صاحبه. يعني أنا بص في الإعلام الإلكتروني هلاقي جاي لي 100 رسالة في نفس اللحظة، 100 رسالة، وهناك تفاعل بين الجمهور وبين المتلقي. لو لقيت واحد بيجامل أو اثنين عشان أصحاب أو حبايب، لا، لما الباقي مش هيجامل. لو في حاجة مش عاجبهم هيقولوا مش عاجبنا، لو في حاجة عاجبهم هيقولوا سبب الإعجاب إيه. وحتى لو قال معلومة خطأ حتى نفسه الإعلام الإلكتروني بيرد عليه في نفس اللحظة ويصحح الخطأ في نفس التوقيت. بالظبط، عشان كده دكتور محمد بننتقل إلى خاصية أخرى بعد خاصية التفاعلية، وهو خاصية التحديث. يعني في تحديث دوما وسريعا، وأعتقد أن التحديث يعني كان سببا رئيسيا في انتشار الإعلام الإلكتروني. أكيد، لأنه المواطن دايما أو المتلقي دايما بيدور على كل على يعني لو في حدث لحظي. يعني هو كان في زمان حاجه في التلفزيونات كانت عملت في اوروبا وكانت عملت انتشار واسع قوي، اللي هو لايف تايم تي في او التليفون الوقتي اللحظي، ان هو يعني بيوريك حدث او التلفزيون شغال لايف على طول، يعني شغال بيخرج الشارع بيخرج هنا بيتفرج على حاجات في لحظيه في وقتها. فالفكره جت من هنا ان لازم تبقى الصحافه او الوسائل الاعلاميه عندها القدره على التحديث كل دقيقه كل ساعه كل خمس دقائق كل ما يحصل جديد. يعني كان زمان لا نستنى لما مش عارف مين يجي ولما يحصل ايه ولما نتأكد من الخبر، لا، الخبر بيتم تحديثه او المادة العلمية او اي مادة مسموعة او مقروءة لو في جديد فيها او حد عنده رأي تاني بيقول لا، فبنتدي الحدث ونعتذر حتى لو حصل خطأ. بنعتذر نقول لا والله ده احنا كنا غلطانين في الموضوع ده، انما التحديث بتاعه كذا كذا. بعكس الاعلام التقليدي او الجرائد، بستنى بشوف الخبر بتاع النهاردة تاني يوم عشان صحح تاني يوم. يعني إنما يعني دي فيها خلفيات ومعلومات أساسية وتحليلات ومقالات للرأي في نفس اللحظة، فبالتالي فيه عملية جذب وبقوة بالنسبة للمتلقي. دكتور محمد، بالتأكيد المساحة الجغرافية للإعلام الإلكتروني أوسع بكثير، بدليل أن عندما قلنا أن العالم كله قرية واحدة ظهرت هذه العبارة أو هذه الجملة أو هذا المصطلح بمجرد ما انتشر الإنترنت ووسائل الميديا بين الناس. أستطيع وأنا في مكاني أن أنتقل إلى أي مكان في العالم وأجيب منه أي أخبار أنا عايز، فأصبحت المساحة الجغرافية واحد على مستوى العالم بالنسبة للإعلام الإلكتروني. الإعلام الإلكتروني ألغى الحدود، عبر القارات. الإعلام الإلكتروني إعلام كوني، بمعنى ان يعني مش محلي، ملك الكون. الخبر ما بقاش ملكي انا ولا ملك حضرتك ولا ملك واحد في اوروبا ولا واحد في امريكا، ولا الخبر بيحصل من بعد ثانيه بيجيني بعرفه هنا في مصر. زمان كنا نستنى يوم واثنين وثلاثه عشان نعرف ايه اللي بيحصل في العالم، لا، دلوقتي دقيقه بدقيقه. يعني وكانت الجرائد المصرية بتسافر علشان بتسافر يعني أنا الراجل اللي قاعد في أمريكا الجنوبية ده بيروح للجورنال بتاع النهاردة بعدها بأسبوع مثلا ولا حاجة, فيبقى عارف أخبار قديمة يعني. فلا دلوقتي خلاص اللحظة بلحظة ثانية بثانية العالم كله بقى قرية واحدة, بقى الإعلام إعلام كوني, الإعلام بقى إعلام عبر القارات, ما بقاش قاصر على جهة أو مكان أو مدينة أو قرية, العالم كله بقى قرية واحدة. جميل. التكلفة مستمعي الكرام أو التكلفة المالية أو المادية كانت سببا رئيسيا في انتشار الإعلام الإلكتروني. بالطبع قديما كان من الصعب جدا أن حد يبقى له إذاعة حكومية أو قناة تلفزيونية أو حتى أن يكون له جريدة ورقية, ولكن من خلال الإعلام الإلكتروني أبسط الناس يستطيع أن يمتلك قناة تلفزيونية أو قناة إذاعية أو يمتلك جريدة إلكترونية, وبالتالي هذه التكلفة القليلة كانت سببا قويا في انتشار الإعلام الإلكتروني بوسائل المختلفة. دكتور محمد يعني دلوقتي زيرو كوست, مواطن صحفي زيرو كوست, بص أخبار لكل العالم تليفون, وكل التكلفة تليفون واشتراك في الإنترنت بثلاث تعريفة, والدنيا كلها تسمع كل اللي انت عايز تقوله وتستقبل كمان كل اللي انت عايز تشوفه, فما فيش تكلفة. فبالتالي لازم الانتشار يبقى انتشار سريع جدا جدا جدا, وتأثيره تأثير خطير جدا جدا جدا. الإعلام التقليدي لازم مؤسسة تبني وموظفين وإدارات وضع تاني, وضع تاني خالص خالص. وأعتقد أن الإعلام الإلكتروني كان يعني له نصيب وافر مع تغير الحياة الاقتصادية للعديد من الأشخاص والشركات والشخصيات, وأصبحوا في عالم آخر. دعنا حضرتك نتعرف عن الوضع الاقتصادي مع العالم الإلكتروني المتخصص في الإعلام أو الإعلام الحر أو الإعلام الإلكتروني دكتور محمد, ولكن نسمح بعد إذن حضرتك نخرج لفاصل ونرجع مرة أخرى. أنا يا عصفورة شجني مثل عينيك بلا وطني, أنا يا عصفورة شجني مثل عينيك بلا وطني, بك ما I'm not afraid to die. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام على الهواء مباشرة لاستكمال هذا الحوار حول عالم الإعلام الإلكتروني مع الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. دكتور محمد، تحدثنا عن العديد من خصائص الإعلام الإلكتروني، سواء خاصية التفاعلية أو التحديث أو المساحة الجغرافية أو التكلفة العامة أو خاصية التعددية الثقافية التواصلية، التطور السريع، البناء الثقافي، كلها خصائص يتميز بها الإعلام الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة. ولكن أيضا من ضمن السمات زي ما حضرتك ذكرت توفير للوقت والجهد والمال والوصول إلى أسرع قدر ممكن من المتلقيين في نفس اللحظة. يعني ممكن تبقى انت قاعد موجود وبتبث بث مباشر من خلال القناة الإعلامية الخاصة بيك، سواء كانت راديو أو إذاعة أو تلفزيون، وفي نفس اللحظة تبقى عارف كم فرد وكم متلقي بيشوفك على مستوى العالم. فبالطبع ده عامل تفاعلية قوية بين المتلقي وبين الإعلام. بالتأكيد ده وفر كتير من الجهد والوقت وأعطى المزيد من المال. إلى أي مدى من وجهة نظر حضرتك أثر الإعلام الإلكتروني على الوضع الاقتصادي لمن يعمل بهذه المهنة؟ وبس أنا عايز أقول كمان أن مش بس لكل الناس إن أنا بقدر أوصل المادة، أنا ممكن أستهدف فئة معينة من الناس يروح لها المادة الإعلامية بتاعتي دون غيرها. يعني أحدد الفئة السنية مثلا من 16 ل 25 سنة أبعت لهم المادة دي، وفي أيضا الفئة المهنية، والفئة المهنية دي تخص الناس دي فببعت للناس دي بس. وفي حاجات كتير قوي بقى الإعلام الإلكتروني بيفرق فيها كتير عن الإعلام التقليدي، إنه الانتقائية. الإعلام الإلكتروني إدى فرصة لناس كتير جدا جدا جدا إن هم يحققوا ثروات، وإدى فرصة لناس كتير جدا إن هم يحققوا نجاحات ما كانتش ممكن تكون موجودة قبل كده. يعني شفنا شعراء كتير من خلال الإعلام الإلكتروني، ناس عرفته ابتدى يبقوا أسماء وابتدى يبقى لهم جمهور وابتدوا يبقوا معروفين وملء الأسماء، شعراء، كتاب، مطربين، مغنيين، ملحنين، كانوا يعني ما حدش يعرف عنهم حاجة خالص. نعم. يعني حتى الفنانين المعروفين أو مطربين أو مغنيين أو الناس اللي هي كانت موجودة على الساحة قبل الإعلام الإلكتروني بقى مصدر دخلهم أو بيعتمدوا بشكل كبير جدا من مصدر دخلهم على الإعلام الإلكتروني وخاصة اليوتيوب. نعم. يعني في ناس يعني كرست كل حياتها لليوتيوب، قاعدين 24 ساعة، قاعدين 24 ساعة بيعملوا شغل عشان يزعوه، عشان يحقق الترند أو يحقق الترافيك العالي، عشان الإعلانات، عشان يجيله دخل يومي ودخل شهري ودخل سنوي. وفي ناس حققت ملايين في مصر. نعم. برغم يمكن طرافة، مش طرافة المادة اللي بيقدموها، ولكن أحيانا يعني أخشى أقول إن سذاجة المادة، ولكن بتلاقي المتلقي وده موجود في الأسواق. يعني وده موجود في الفترة الأخيرة برضو دكتور محمد، بس عايزين نشوف الأسباب. يعني ممكن أن تكون هناك مادة علمية، ثقافية، فنية، أدبية، طبية، أيا كان اللون العلمي ليها، تجد أن المتلقي ليها قليل. على العكس تماما ممكن العديد من المواد البعيدة تماما عن هذا المجال فهي شيء من الترفيه أيا كان لون من ألوان الترفيه، وتجد رد فعل قوي وسريع. هل المشكلة عند المقدم ولا عند المتلقي يا دكتور؟ المشكلة عند مين؟ والله مش مشكلة، هو زي ما بيقولوا أجزاء ولا دي سمات عصر في الوقت الحالي. شوف أقول لحضرتك على حاجة، هو الغث يعني بقى كتير والناس أذواقها اختلفت. يعني مين عنده الوقت ان هو يسمع اغنيه لعبد الوهاب كامله؟ خلاص ما عادش بيعمل حد بيعمل الا الناس اللي هم، انا ما بقولش يسمعها كامله بس حتى لو يسمع جزء من الفن الاصيل ولو يعني، يعني انا ابني يسمع ام كلثوم بيزعل قوي. يعني ابني ما في جامعه في سنه ثانيه ما يسمع ام كلثوم يقول لك ايه، وفي لسه حد بيقول الحب ومش عارف ايه الولع والشجن والحاجات دي كلها، وبعدين بتعيد الكلمة 20 مرة ليه؟ يا عم انت مالك، انت ما بتسمعهاش، فما بيسمعهاش فبس يعني كمان غير ان الأذواق، غير الطابع العصري دلوقتي او طابع العصر السرعة. فالناس بتدور على الحاجة الخفيفة السريعة اللي هي، وهي الناس اللي ما كانتش عجبهم تسلية، مش تسلية والمتعة. كانت الناس دي بتعبر عن مصر، وكانت مصر تتحدث عن نفسها من خلال هذه الشخصيات اللي حضرتك بتتكلم عنها. مؤكد، بس هو الجيل الجديد برضو زي ما قلنا بيفتقد للقدوة، بيفتقد لتعريفه الغث والسمين. ده ايه وده ايه، ما سمعش كويس عشان يقدر يحكم على الوحش. طب بالتأكيد الزميلة رضوى رشدي وأيضا مهندس صوت الأستاذ إبراهيم، أكيد هنسمع لجانب من مصر تتحدث عن نفسها أيضا عشان نقارن يعني بين الوضع اللي حضرتك بتقول عليه الغث الموجود حاليا بالفعل في العديد من وسائل الإعلام الإلكتروني، وكان كل ما هو أصيل كان موجود قديما دكتور محمد، بس أنا أعتقد أنه هيستمر أيضا. بس انا عايز اقول حاجه كمان برضو، ان الاعلام الالكتروني برضو في جزء كبير جدا للثمين لا يمكن الاغفال. لا طبعا. وفي معلومات مهمه للغايه. مؤكد مش كله بث. نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك مره اخرى. السر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. أحبها عدنا إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وقد دهمنا الوقت بالفعل حتى نصل إلى نهاية هذا اللقاء. ولكن دكتور محمد، يعني قبل ما نختم هذا اللقاء، يعني هذه الكلمات الجميلة التي عبرت عنها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يعني بالفعل الشيء الأصيل موجود. طالما أن حضرتك موجود معانا وحضرتك كاتب وباحث في التراث الشعبي، يعني قبل ما ننهي هذا اللقاء، رؤية حضرتك للتراث الشعبي مع تواجد الإعلام الإلكتروني، يعني هنقول الإعلام الإلكتروني سواء من محطات تلفزيونية أو إذاعية أو مواقع أو إلى غيره، أفادت التراث الشعبي أم لا؟ هي أفادت وأضرت، بس هو أعتقد الاستفادة أكبر. صح، لأن إحنا في موضوعات في التراث الشعبي يعني كنا نجهلها تماما، في كنوز في التراث الشعبي ما كناش نقدر نوصلها إلا إذا وصلنا لأمهات الكتب في المتاحف أو في المكتبات الكبرى، وصعب جدا اليومين دول، وصعب ما فيش وقت، ما فيش مكان، ما فيش القدرة أن احنا نذهب للمكتبات عامة وندور على الأشياء دي. فالإعلام الإلكتروني أتاح لنا ولبعض الناس جزاهم الله كل الخير أن هم يطرحوا أطروحات تحمل في طياتها الكثير من كنوز التراث الشعبي وتحقيقه وتقديمه وتعريفه للأجيال الجديدة، أو على الأقل الأجيال اللي هي مش جديدة ولكن مهتمة بالتراث وكانت تبحث عنه ولا تجد كيف تصل إليه. نعم، تستطيع أن تصل إليه، ومنذ مئات السنين أو عشرات السنين لألوان مختلفة من التراث الشعبي على مواقع الإعلام الإلكتروني. بالضبط، أصبح الإعلام الإلكتروني كنز ممكن الوصول لكل ما نبغي إليه أو نسعى إليه من معرفة للتراث الشعبي. نعم، المصري والعربي. وأنا شخصيا حققت أجزاء كثيرة من كتاب العقد الفريد مثلا، وفي أجزاء تانية من التراث الشعبي من قصص الشعب العربي وأمثال الشعبية. أنا لي كتاب في الأمثال الشعبية وعملت 4 طبعات منه. والحمد لله قدرت أن أنا أساهم بشكل أو بآخر أو جزء يسير جدا جدا أن أنا يعني أبعث التراث أو أحيي التراث أو أقدم التراث للمتعطشين للتراث. جميل دكتور محمد، يعني في نهاية هذا اللقاء دعوة توجهها حضرتك للمتلقي أولا لوسائل الإعلام الإلكتروني والمؤدي أيضا لهذه الوسيلة الإعلامية، تقول فيه المتلقي؟ أرجو أن تستفيد قدر أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الإعلام الإلكتروني، لأنها فرصة تكاد تكون متاحة النهاردة، ما نعرفش بكرة ممكن يحصل أي تطورات تانية، فما نلاقيش الفايدة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، فهي فرصة موجودة. أرجو أن الأجيال الجديدة والأجيال المهتمة بالتراث تبحث في كنوز الانترنت، هتجد الكثير والكثير والكثير، والفرصة متاحة وأرجو أنك تستفيدوا منها. جميل. بالنسبة للمقدم المادة العلمية أو المادة التراثية، يعني مطلوب المزيد من الجهد لتقديم أكبر قدر ممكن من تراثنا الذاخر بكل ما هو ثمين وكل ما هو يستحق أن يؤدى من أجله مجهود ويستحق أن يقدم للناس. نعم. وفي النهاية يعني هذه خدمة ثقافية لابد أن نستفيد منها، كلنا. جميل. في نهاية هذا اللقاء مستمعي الكرام، نشكر ضيفنا الدكتور محمد الطواب، الكاتب والباحث في التراث الشعبي ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. شكرا جزيلا أستاذ محمد، ونسعد بك دوما على موجات إذاعة البرنامج الثقافي. العفو يا فندم، أنا اللي بتشكر حضرتك والمستمعين، وسعدت جدا، والوقت تسرم بين أيدينا زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا، استمتاعي بلقائي مع حضرتك. شكرا جزيلا. في النهاية مستمعي الكرام، نشكر زميلتنا فاطمة حماد من الإعداد، رضوى رشدي من الإخراج، كان معنا من الهندسة الإذاعية إبراهيم أبو الفتوح، وسعدت بكم أصدقائي من أمام الميكروفون، وإلى العلام. عيشة عيشة البراء ريشة وأي ريشة تكمل الجناح والله أحلى عيشة عيشة البراء وإحنا لو طيور كان يحوش نصور أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور وإحنا لو طيور كان يحوش نصور أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور ولا موج ريشة ويا ريشة تكمل الجناح والله أحلى عيشة عيشة البراح ريشة ويا ريشة تكمل الجناح والله أحلى عيشة أحلى عيشة عيشة البراح وإحنا لو ضيوف كان يا حسن صور او جبال تصب شوقنا واحلى موج بحور واحنا لو طيور كان يا حسن صور او جبال تصب شوقنا واحلى موج بحور بلا حدود بلا حدود مساحة من الأفكار ومعارض الرؤى والإبداعات بلا حدود أخبار ثقافية ومتابعات تعليق على الأحداث إصدارات جديدة تحليلات نقدية لأهم الموضوعات الثقافية نلتقي معكم في بلا حدود فترة مفتوحة تأتيكم في تمام 3:30 مساء من السبت إلى الخميس بلا حدود من السبت إلى الخميس